السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الجن، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وصلنا إلى قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا الكلام من قيل الجن بعضهم لبعض لما قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة، وكذلك شهب ترسل على من يستمع الأخبار أو يستمع الكلام الذي يوحى به من الله عز وجل إلى يعني مما يكون من أمر بما يشاء الله تعالى من مما يقضيه الله جل جلاله. قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فنحن الآن حجبنا ومنعنا من الاستماع ومنعنا من القعود لأن نستمع الأخبار وما يوحى به في السماء. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لأن هذا أمر فهموه بعقولهم السليمة والفطرة التي خلقهم الله عليها، كأنهم علموا أن هذا لابد أن يكون لحدث عظيم سيقع، منعوا من السمع في السماء لأمر جلل الله أعلم. قالوا هكذا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وابن زيد قال: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا مرشدا مصلحا، لأنهم لما قالوا: اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي منعكم من الاستماع إلى السماء، فلما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس: فإنه لا تمنع السماء إلا لأمر، إما أن أراد الله أن ينزل عذابا على عباده أو أن يرسل إليهم رسولا مرشدا مصلحا. سبحانك ربي ما أعظمك. وأيضا في قوله تعالى: وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أن الجن قالوا أيضا هذا لقومهم لما انصرفوا ورجعوا إليهم، قالوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض بهذا النبي الذي بعث، فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمن به أم يؤمنون. وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الصالحون هم المسلمون العاملون بالشريعة، منا مسلمون صالحون انقادوا وعملوا بما أوحاه الله تعالى، ومنا دون ذلك في الصلاح، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وأيضا يعني المعنى يحتمل أنهم منا المسلمون ومنا الكافرون، أيضا منا المسلمون الصلحاء ومنا الكفار، ومنهم غير صلحاء، مسلمون لكنهم غير صلحاء، أقل منهم في الصلاح. قال سعيد المسيب في هذه الآية: كنا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس مثل الإنس بالتمام. والسدي قال: في الجن مثلكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية. سبحانك ربي ما أعظمك. يعني عندهم فرق مثل الفرق الموجودة في المسلمين، منهم أهل سنة مستمسك بالكتاب والسنة، ومنهم عنده غلو كالخوارج، ومنهم عنده والعياذ بالله يعني تهاون وتسيب وغير ذلك، فرق مثل فرق الإنس الموجودة بالتمام. وقوله جل جلاله وكنا طرائق قددا، الطرائق جمع طريقة وهي مذهب الرجل، يعني كنا مذاهب مختلفة، كنا فرقا مختلفة مذاهب شتى، كما ذكر السدني يعني فيهم قدرية ومرجئة ومجوس وخوارج ورافضة وسنية وغير ذلك. سبحان الله العظيم. كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وكلمة قددا طرائق قلنا هي جمع طريقة وهي مذهب الرجل، قددا توكيد لها، توكيد للطرائق، والقدة القدد جمع قدة يعني قطع وفرق متناحرة مختلفة وهكذا. ورب العزة جل جلاله يقول وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. هكذا الجن لما سمعوا القرآن الكريم أيقنوا أنهم في قبضة الله وأنهم لا يعجزوا الله أبدا، إذا أرادهم بسوء حل بهم، وأنهم مهما هربوا إلى السماء أو إلى أي مكان لن يستطيعوا النجاة من الله. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، مهما هربنا إلى السماء أو في الأرض فنحن في قبضة الله وفي ملكه سبحانه جل جلاله وفي سلطانه، لن نفوت ونهرب إلى غيره أبدا. سبحان الله العظيم. وهذا من تمام عقلهم، هذا من تمام عقلهم. وأيضا قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الهدى هنا هو إيش؟ القرآن الكريم. لا شك أن القرآن فيه أكمل الهدى، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الله تعالى عنه هدى وشفاء. القرآن فيه هدى وشفاء، فهذا القرآن هدى، هدى للمتقين، المتقون الذين يعملون بالقرآن الكريم ويقومون به آناء الليل وآناء النهار ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. هذا القرآن لا شك أنه هدى لهم، هداية إلى كل خير وهداية لهم في الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى حكى قول الجن وأن لما سمعنا الهدى آمنا به وأخبروا، وهذا من تمام توفيق الله لهم، قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الذي يؤمن بالله لا يخاف بخس، كلمة بخس يعني نقصان، لا ينقص الله من حسنات شيء. والرهق هو الزيادة في الإثم، زيادة وعدوان وغشيان المحارم. ولذلك قالوا بأن الذي يؤمن لا يخاف، لا ينقص من حسنات حسنة ولا يزاد عليه سيئة لم يعملها. علموا تمام عدل الله عز وجل وتمام فضله سبحانه جل جلاله، فلذلك أخبروا أن الذي يؤمن يهنأ بأنه سيكرم من الله ولن يظلم أبدا، ولا يخاف أنه ينقص من حسنات شيء، لا، فلا يخاف بغسا ولا رهقا، كما قال تعالى في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلم اللي هو ان احنا نزيد عليه سيئة، الهضم ان احنا نبخسه شيئا مما قام به من أعمال الخير والبر. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وهذا يدلك على مسارعتهم إلى الإيمان، وكما ذكرنا سابقا آمنوا بمجرد أن سمعوا القرآن مرة واحدة، آمنوا وقالوا هذا الكلام العظيم، وقالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي أنهم لما سمعوا القرآن منهم مسلمون استسلموا لأمر الله وانقادوا له وخضعوا وذلوا لأمره، ومنهم قاسطون أي جائرون. القاسط هو الجائر، وأما المقسط هو العادل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي أننا منا من أسلم واستسلم لأمر ربه وانقاد له، ومنا من جار عن أمر الله تعالى وعدل عن الحق، وعدل عن الحق. وقالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا طريق الحق وتوخوا، قصدوا طريق الحق وأصابوا الرشد. فأولئك تحروا رشدا، منه تحري القبلة. وأما الجائرون فهم جاروا عن الحق والإيمان، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الجائرون هنا قالوا فكانوا لجهنم حطبا، تحمل على أنهم كافرون كانوا لجهنم حطبا خالدين فيها أبدا. وأما لو حملت على القاسطون الجائرون يعني مسلم جائر ظالم، فكانوا لجهنم حطبا إلا أن يشاء الله تعالى ويشملهم بالعفو وتنالهم الشفاعة، شفاعة الشافعين، تنالهم شفاعة الشافعين. وأما إذا كان الآية على الكفار فلا شك أن الكافر لا يخرج من النار أبدا، لا يخرج من النار أبدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا فائدة في قوله، في قول الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، قال أهل العلم هنا فائدة في التأدب في النقل عن الله تعالى، ألا وهو أنهم نسبوا الخير إلى الله والشر نسبوه إلى غير فاعل. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله ونسبوا الشر إلى غير فاعل، كما في قصة موسى والخضر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وأيضا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. ولما جاء إلى الغلام الغلامين قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. هذا من الأدب في النقل عن الله عز وجل، رغم أن الأمور كلها بقدر الله وأنه لا يكون شيء في ملك الله إلا أن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وهنا في قول تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال أهل العلم فيها قولان صحيحان ذكرهم الطبري والقرطبي وغيرهم من أهل التفسير. القول الأول وهو أشهرهما أنهم لو استقاموا على الطريقة، طريقة الحق وطريقة الإيمان، ولو استقاموا عليه لكان ذلك سببا في سعة أرزاقهم، وأن يصب الله عليهم ماء غدقا أي كثيرا متتابعا، ويحصل به الخير العظيم الذي فيه صلاحهم وصلاح دنياهم ودينهم. ولذلك قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأيضا قول جل ذكره ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقول جل جلاله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. المقصود أن العبد كذلك استفاد من هذه الآية، لو كان مستقيما على طريقة ربه لكان ذلك سرا في سعة أرزاقه ونماء ماله، وأن يصب الله عليه الخير صبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والقول الثاني أن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر لأسقيناهم ماء غدقا، لو وسعنا عليهم في دنياهم لنبتليهم ولنفتنهم ونستدرجهم بهذه النعم التي نوسع عليهم بها. ولذلك قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وأيضا قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم عذاب مهين. وقوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن أيها الأحبة الكرام، عندنا معنيان صحيحان في هذه الآية الكريمة، ألا وهي قول جل ذكره: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، لو استقاموا على الإسلام واستمسكوا بهدي الله الذي أنزله الله تعالى لعباده وساروا على طريقته المثلى التي يحبها الله ويرضاها لصب الله عليهم الأرزاق صبا ولوسع الله تعالى عليهم في حياتهم وكان ذلك سببا في زيادة أرزاقهم. وأيضا القول الثاني أنهم لو استقاموا وظلوا على الطريقة طريقة الكفر التي هم عليها فالله تعالى يبسط لهم في الأرزاق استدراجا لهم حتى إذا أخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والقرطبي رحمة الله عليه قال: والأول أشبه، يعني أن لو استقاموا على طريقة الحق والهدى هذا أشبه. قال: لأن الطريقة معرفة بالألف واللام، فالأوجب أن تكون طريقته طريقة الهدى، ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وأن لو استقاموا على الطريقة يبقى الاستقامة لا تكون إلا مع هدى، والمقصود بالطريقة هنا الأرجح أنها طريقة الحق طريقة الله التي يحبها الله ويرضاها طريقة الإيمان سبيل الله الذي أنزله لعباده. وفي صحيح الإمام مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. والحديث الصحيحين ليس في مسلم فقط: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن المسلم المستقيم على طاعة الله لا يخاف يعني فقرا، بل بالعكس بعض الناس يقول: أنا يعني لا أطلق لحيتي يعني حتى يعني أتعين أو أكون في وظيفة كويسة وبعدين أطلق اللحية. وكثير من البنات تقول: يعني أنا إن شاء الله أتحجب بس بدل ما أتزوج. بالعكس، العكس صحيح. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فالبنت إذا استقامت على طريقة الله وسع الله رزقها وجاءها زوج صالح عظيم الصلاح خيرا مما تتمنى. وكذلك الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وسع الله رزقه عملا بهذه الآية الجليلة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه. هذا على قول القول الأول: لو أن مستقام على طريقة الهدى لا أسقيناهم ماء غدقا كثيرا متتابعا لنختبرهم، لأن الله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فصاحب النعمة مبتلى، أيشكر أم يكفر هذه النعمة؟ وصاحب الفقر مبتلى بالفقر، أيصبر أم يجزع؟ ورب العزة تبارك وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أيضا أوحي إلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أوحي إلي أن المساجد لله تعالى، والمراد بها البيوت التي بنيت للعبادة. قال سعيد بن جبير: قالت الجن: كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الحسن: أراد بها كل البقاع، لأن الأرض كلها مسجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أينما كنتم فصلوا، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، صلوات الله وسلامه عليه. وأما سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب قالوا: أراد بالمساجد أعضاء السجود، الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي سبعة أعضاء، ألا وهي القدمان واليدان والركبتان وأطراف والجبهة والأنف، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. وهنا في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أن المساجد تكون خالصة لله، يقام فيها التوحيد ولا يشرك فيها مع الله أحد. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليهود والنصارى في غير ما حديث، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: قاتل اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأم عائشة وابن عباس قالوا: لما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تصلوا إلى القبور، نهى للصلاة، نهى عن الصلاة إلى القبر، وينهى عن الصلاة على القبر، وينهى عن الصلاة إلى القبر، ولا تجوز الصلاة في القبور إلا صلاة الجنازة. لو فاتت من جماعة أو من إنسان وحده له أن يذهب إلى المقابر ويصلي صلاة الجنازة. أما أن يذهب الإنسان أو أن يبنى على قبر صالح أو قبر نبي مسجد، فإن اللعنة يعني واضح من حديث رسول الله: قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وكان يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه، فلعن ذلك، لعنهم وهو في حياته، ولعنهم قبل وفاته بخمسة أيام، ولعنهم وحذر من هذا الصنيع وفي سكرات موته. هذا يدلك على عظم هذا الأمر، لأن التوحيد أعظم ما جاء به الأنبياء قاطبة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هنا فائدة نفيسة جدا، هذه الفائدة: وأن المساجد لله يعني ملكا له، ملكا له وتشريفا، فتنسب إلى الله عز وجل، وقد تنسب إلى غيره تعريفا. يعني هل يجوز أن إنسان بنى مسجد وهل يجوز أن يكتب هذا المسجد باسمه، باسم فلان الفلان الذي بنى المسجد، أم لا يجوز؟ جائز هذا ما دام الإخلاص وليس هناك رياء. يعني قال القرطبي رحمة الله عليه: المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها تنسب إلى غيره، قد تنسب إلى غيره تعريفا، من باب التمييز. يعني عندنا الآن مسجدنا هذا مسجد يوسف كانو، المسجد الذي بجوارنا مسجد كذا، هكذا المساجد لا مانع أبدا. ولذلك في صحيح الحديث في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء في الحديث الصحيحين، سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وتكون هذه الإضافة يعني لما تقول مسجد مثلا أو الآن قال إلى مسجد بني زريق، وهذا في زمن الرسول، وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم، يعني كأن في جهتهم جماعة أو عائلة فلان عندهم مسجد، فتقول أنا سأذهب إلى مسجد كذا اللي هو في المكان الفلاني الذي فيه الجماعة الفلانية وأطلق عليه اسم كذا لأنه في جهتهم أو في مكانهم. وقد تكون بتحبيسهم يعني بوقفهم، الحبس والوقف يعني أنهم هم الذين بنوا وأوقفوه لله، يبقى جائز أن يضاف فعل الخير إلى فاعله، إلى فاعله. ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، واختلفوا في مسائل أخرى غير هذا. قال القرطبي رحمة الله عليه: مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال، يجوز أن يقسم فيها الأموال الغنائم والفيء وما شابه ذلك، ويجوز وضع الصدقات فيها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أبو هريرة أن يقوم على الصدقات رمضان، وكان ذلك في المسجد. وكذلك يجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين، يعني ممكن يجوز واحد يجيب صدقة ويحطها في المسجد، هذه الفقراء شرك فيها، أي فقير أي مسكين جائز يأخذ منها. وكل من جاء أكل، يعني كأحيانا مثلا تأتي إلى مسجدنا أو غير مسجدنا فتجد مثلا بجوار الثلاجة مثلا تمر مثلا موضوع، هل يجوز لأي إنسان جاء يأكل من هذا التمر أم يحرم؟ جائز، أن الذي وضعه أراد الثواب للفقير والمسكين ومن جاء أكل جائز. ويجوز حبس الغريم فيها بدلالة الغريم اللي هو المديون الذي عليه دين، يجوز أن يحبس فيها بدليل وربط الأسير بدليل حديث ثمامة بن عثال أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد. والنوم فيها، عبد الله بن عمر كان شابا عزما وقال كما روى البخاري: كنت أبيت في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسكن المريض فيها، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد رضي الله عنه لما أصابه سهم في أكحله في يوم الخندق رضي الله عنه، ضرب خيمة له في المسجد حتى يعود عن قرب صلى الله عليه وسلم. ويجوز وفتح الباب للجار إليها، يعني مثلا هناك جار وليس له طريق إلا من المسجد، يجوز أن يفتح له باب يمر جائز. وكذلك إنشاد الشعر في المساجد إذا عري عن الباطل، إذا عري عن الباطل. أي نعم أيها الأحبة الكرام، في قول تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني في المساجد وغير المساجد يحرم على العبد أن يدعو غير الله دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة ففيه تفصيل، يجوز أن يسأل العبد المخلوق ما يستطيعه أو ما يقدر عليه، ويحرم أن يسأل مخلوق سواء كان حيا أو ميتا ما لا يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. كان يقول: يا سيدي فلان، يا صاحب القبر الفلاني، اشفني، هذا لا يستطيع إلا الله. أو أن يسأل حيا شيئا لا يمكن أن يستطيع أن يقوم بهذا الفعل. وهذا عيب على اليهود والنصارى لأنهم كانوا يجعلون كنائسهم وبيعهم يشركون فيها مع الله تبارك وتعالى، فأمر الله جل جلاله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله في مساجدهم ويجعلوها كلها لله تبارك وتعالى. وقول جل جلاله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله هو رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا أجل وصف لرسول الله، وكذلك أجل وصف لكل عبد يتقرب ويتزلف إلى الله تعالى، هذا أسمى ما يمكن أن تصل إليه أن تكون عبدا لله حقا. ولذلك وصف رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بالعبودية، في موطن الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك في موطن التحدي، تحدي الكفار: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام العبادة والدعوة إلى الله قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومن المراد بكادوا يكونون عليه لبدا؟ هناك أقوال كلها صحيحة مذكورة عن أهل العلم من أهل التفسير، من عباس وغيرهم أهل التفسير. يعني القول الأول أنهم المراد بهم الجن، لما استمعوا القرآن لبدا أن يركب بعضهم فوق بعض، حتى من شدة حرصهم على الخير وشدة حرصهم أن يسمعوا القرآن من رسول الله كان الجن يركب بعضهم فوق بعض لبدا، أي متجمعون يجتمعون. ولذلك في قول تعالى: أهلكت مالا لبدا، أي مالا متجمعا كثيرا، مالا مجتمعا كثيرا، اجتمعوا وتكاثروا حتى ركب بعضهم على بعض فوق بعض حتى ينظروا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا القول الأول. القول الثاني: وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، أي أن الإنس والجن اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزبوا عليه ليطفئوا نور الله تبارك وتعالى. والقول الثالث: أن الجن تعجبوا لما رأوا صلاة رسول الله وصلاة أصحابه واهتمامهم به، وأنهم يفعلون مثل ما يفعل بالتمام، فحكوا ذلك لقومهم لما رجعوا، قالوا: وعجبوا من شدة حرص أصحابه واهتمامهم بهم في صلاتهم، وأنهم يفعلون مثل ما يفعل حتى كادوا يكونون لبدا عليه، مجتمعين على أمره ممتثلين له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهذه الغاية العظيمة التي خلقنا الله لأجلها، قل إنما أدعو ربي، أعبد ربي ولا أشرك به أحدا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الغاية العظمى التي خلقك الله لأجلها يا عبد الله، أن تعبد الله ولا تشرك به أحدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعض الناس يظن بس أهم شيء أن يصلي ويكون كويس على خير، لا، مأمور أن تؤدي الأوامر وتجتنب النواهي، وأعظم الأوامر توحيد الله، وأعظم النواهي اجتناب الشرك. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت اللي هو الشيطان، والطاغوت مشتق من الطغيان ومجاوزة العبد حده، كل ما جاوز العبد حده به من متبوع أو معبود أو مطاع فيسمى طاغوت. فأنت مأمور بالكفر بالطاغوت ومأمور كذلك بالإيمان بالله سواء مع بعض سواء، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضر، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. والدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، يدعو الله، يعبد الله، يسأل الله، لا يسأل أحدا شيئا لا يملكه إلا الله، لا يتقرب بشيء من العبادة إلا إليه سبحانه جل جلاله. ولذلك يحرم على العبد أن يصرف شيئا من عبادته لا إلى إنس، إلى إنس أو إلى جن أو إلى ملك أو غير ذلك، إنما يجعل عبادته كلها لله رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا بركات القرآن الكريم، وأن يحرمنا على النار يا رب العرش العظيم. اللهم شفع فينا كتابك يوم لقائك، واجعلنا من أهل القرآن العالمين به والعاملين به والداعين إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.